حديثه 1132 جن كت عالمي يعني كتت عالمي مروب دي ماركتن وقت مارت كتن هندك شروط للجلئين قوتن بجا شرطش خرقه بترها جيبو هندي مروب بجه بينتن هكذا أف شرطت هت مخالف نبن الجل قرآن الجل سنة وبيغنبري صلى الله عليه وسلم أف شرطت هو صانين. حديثة 1132 جوي حديثة دي بمديار بتن مروف تشتكي بكتن بحدكي بساقط بكتن كان حكم بي تشتيتشي. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما كسبان هردو صحابيا أنهما قالا هردو كقول إن رجلا من الأعراب عندك ظلامك بوش أعرابا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نك بغنبري صلى الله عليه وسلم فقال وجود يا رسول الله يعني يا قاصد خدي أنشودك الله أستد مسين دب خدي إلا قضيت لي بكتاب الله أس تشتش تشت طلبناك مشتنا خازمش بلي بيك تحكمي بمن بك بكتاب خدي بقرآن. فقال الخصم الآخر أفخص مدي أفهبرك دي قوت وهو أفقه من وأفدوه يتجهشتي تريبو إشيئك جاء أفدوه قوت نعم بلي فاقضي بيننا بكتاب الله نبين مدى حكمي بك القرآن وأذل لي ورخصت ابدا من أزبخه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلاة خذ السرب قوت قل أو تشتي تدفيت بيجي. قال أبي ظلامي قوت إن ابني كان عسيفا على هذا يعني كوري من عسيفه أنك بي كسيف عسيف أجيرة عاملة أبي شولت كتن بكري فزنى بامرأته بيجتن شولة كريت كري الجلجن كوي وإني أخبرت وبمن هاتا قوتن أن على ابني الرجم عندك قوتا من كريتا بيت بيت رجمان دنبرا حتى كشتي فافتديت منه بمئة شاة ووليدة ادبجتا جبال هندي من صد قصد داي ومن جارياك يا داي شبش هندي با دكري من نأت رجمان دن فسألت أهل العلم بجت من بصيارة مروفة زناكر فأخبروني أوانبو من قوت أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام قد تشتت كفتا سر كريتا أفهر دو كتانا صد جلد دلدا وصالة كيجك دين نفيكا جبي باجري دي الدرخ وأن على امرأة هذا الرجم وجنكوفي كسي أبلغل من هاتي حكم رجم دي كفتا سروي كبيتا رجمان دن ببرو شنكو أفجنكها درستي نكاحتنا بين ويب ظلام ويدا چه ببو ظلام چوبونك وشولوان منتهي ببو وبشتهنگ كدبو دبي خلطي دا افكر كدية وصانه بو هشكر بو وجنه اينا بو برهند حكم وان هردوك وكي ايك نبو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشتن فغنبري صلى الله عليه وسلم قود والذي نفسي بيده ازب خديكما او نفسه من الدسوي دا لأقضين بينكما بكتاب الله أزد القرآن حكم النف بين ودك الوليدة والغنم رد أفجريها وأفبزت داي بئت زفراند وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وصجل دا للكرة تدا وصالك يجد نفيك أخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا اشتهن جب نغنبري صلاة خذ الابن قوتا صحابيكي الويربو ناببي أنيس بو قوت هرا نك جنكا أبي كاسي فإن اعترفت هكذا اعتراف كرب خلت يخو بزيناي فرجمها برجمين ببراداني حتى تمرد. قال ادبيجة فغدا عليها أنيس جك شو فاعترفت أبي جنكا اعتراف كرب قوت راصة أفتشتها من يوكري فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلاة خدي لبن أمر كربيت الرجمان دن فجارة دوية يارا أنيسي هاتي ويقوتي فغنبري صلاة خدي لبن اعتراف وكري شنيكا فروجمت هات الرجمان دن ببرار.